يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بهذه اللفظة وأخوتك بالله هل هي جائزة؟ ما يجوز هذا، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. والأخوة هذه عمل شخص، هذه عمل شخص ليست من أسماء الله وصفاته، إنما هي من أعمال الناس. الأخوة فيما بينهم فلا يحلف بها. نعم.